التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي داخلة في أقسام التوحيد الثلاثة، وتحكيم الشريعة والحكم بين الناس بها يحتاج إلى قوة ومنعة، بل إلى دولة تتبنى هذا المنهج وتدافع عنه بقوة السلاح. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. من أجل نصر دين الله لم يكن بد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك بلده مكة، لأنها لم تحصل فيها القوة والمنعة التي يمكن بها نشر الإسلام والدفاع عنه ومقاتلة من يمنع وصول الدعوة إلى الناس في أي مكان كانوا. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الإيمان المدينة ليؤسس بها دولة الإسلام وتكون قاعدته للانطلاق نحو كافة الأمم والشعوب والقبائل لدعوتهم إلى الإسلام ومقاتلة من يأبى حكم الإسلام ومن يرفض دعوة الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في مكة في عهد الاستضعاف نزل قوله تعالى في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، وقوله تعالى في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفي العهد المكي نزلت الآيات التي تخبر عن محاربة الملوك والملأ الذين حولهم لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم فهموا أن الدين الحق جاء ليحارب الطاغوت ويزيحه ليحل محله شرع الله ومن يحكم بشرع الله. وتأمل سورة صاد وهي مكية، ففي أولها: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وكيف تواصوا بالصبر على دينهم الباطل، وانطلق البلأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ثم في نفس السورة ينتقل الحديث إلى أمر الله لداود عليه السلام بأن يحكم بالحق وهو شرع الله ولا يتبع الهوى. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لقد أخبر الله تعالى أنه نصر نبيه صلى الله عليه وسلم حين أخرجه الذين كفروا، حين هاجر من مكة إلى المدينة حيث يجد المنعة والنصرة، وبعد الهجرة بسنة ونصف تقريبا شرع القتال في سبيل الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم الآيات التي تأمر المؤمنين بألا يولوا الكفار الأدبار حين الزحف وأن يثبتوا ويكثروا من ذكر الله حال الجهاد، وتصحبهم التربية الربانية والتوجيهات الإلهية في الغزوات والسرايا، فيعلمهم الله أسباب النصر وأسباب الهزيمة حتى يجتنبوا أسباب الهزيمة. وتنزل الآيات بالعبر والعظات المستفادة من الغزوات لتكون للصحابة ومن تبعهم بإحسان نبراسا يضيء لهم طريق العزة والجهاد، وتثبت المؤمنين وتثني على مواقفهم التي يرضاها الله، وتكشف النفاق وأهله وصفات المنافقين وكيدهم وتربصهم بالإسلام وأهله، إلى أن تنزل سورة البراءة من المشركين وعهودهم، فأمهلهم الله 4 أشهر يسيحون في الأرض آمنين حيث شاءوا، وليس لهم بعدها إلا الإسلام أو القتال. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وبعد هذه المدة يشن عليهم المسلمون الحرب الشاملة التي لا يحميهم منها إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤدوا الصلاة المكتوبة ويؤتوا الزكاة المفروضة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولم يستثن إلا من كان له عهد محدد بمدة أكثر من 4 الأشهر المذكورة، ولم يخش منهم خيانة فعهد هؤلاء إلى مدتهم. وفي السورة إعلان نهائي بالحرب على الكفار، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. والنصوص الشرعية الآمرة بالجهاد والاستمرار عليه وعدم الركون للدنيا كثيرة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذروة سنام الإسلام الجهاد، الجهاد في سبيل الله، فبه تكون كلمة الله هي العليا، وتتحقق عزة المسلمين وذلة الكافرين. وأمر الله تعالى بأن يكون المسلمون في حالة استعداد دائم للجهاد، بإعداد المجاهدين إيمانيا وعسكريا، وإعداد العدة اللازمة لجهاد الكفار، ليبقى جانب المسلمين مهيبا مرهوبا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من ترك الجهاد: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. واسمع أخي المسلم إلى هذا النبأ العجيب عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فكروا في ترك الغزو في سبيل الله بعد أن نصر الله الإسلام. ففي صحيح ابن حبان عن أسلم أبي عمران مولى لكنده قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، وخرج إليهم مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله، تلقي بيدك إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال: وما زال أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد، كتاب يهدي به وسيف ينصره. فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق في العقود والمالية والقبوض، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.